بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. قال تعالى: الحج أشهر، أي وقته، كقولك البرد شهران. معلومات، أي معروفات، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا. الحج أشهر، أي وقت زمن الحج. وقته، أي وقت زمن الحج. فللحج ميقات زماني وميقات مكاني. فحديث الآية هنا عن الميقات الزماني الذي يقع فيه الحج، فقال: الحج أشهر معلومات، أي وقته زمانه. نعم. معلومات، أي معروفات، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا. نعم، هي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا، أي عند الشافعية. القاضي البيضاوي حينما يقول عندنا يقصد به عند الشافعية رضي الله عنه. نعم. والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذي الحجة كله عند مالك. والعشر وليس التسع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وذو الحجة كله عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبناء على هذا الخلاف، وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا. وبناء على هذا الخلاف، بناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك والشعائر مطلقا. نعم. فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة. فإن مالكا كره أداء العمرة في بقية ذي الحجة، لأن ذا الحجة عند مالك هو أداء الحاج عمرة في بقية ذي الحجة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه. الإحرام به أي بالحج قبل دخول شوال إلا أنه عده مكروها، عده مكروها أنه يرى أن ابتداء زمن أعمال الحج هي من أول شوال، من أول شوال، لكنه يرى صحة من أحرم بالحج قبل دخول شوال، لكنه مكروه، لكنه مكروه. وهنا ممكن يثور في النفس سؤال، وهل يا ترى في شوال تقع مناسك؟ هل في شوال تقع مناسك؟ نعم، قد يكون الحاج متمتعا، يكون الحاج متمتعا فيؤدي عمره، يؤدي عمره من تمتع من إلى الحج، ثم بعد ذلك يتحلل فيبقى متحللا بعد أدائه العمرة التي وقعت في أول زمن الحج، في أول أشهر الحج، إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج، بهذا متمتعا بين الحج والعمرة، متمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. وإنما ثانيا كان الناس في القديم يخرجون من الأمصار، يخرجون من البلاد مبكرين. لماذا؟ كانوا يقطعون مسافات تدق فيها أعناق المطايا، يؤذن في الناس بالحج، يأتوك أي راجلين ماشين على الأقدام، وما أبعد الأمصار والدول والأماكن التي يخرج الناس منها قاصدين بيت الله الحرام، فيقطعون مسافات السفر في شهور لا في يوم، في شهور لا في يوم، يأتوك رجالا أي راجلين وعلى كل ضامر، وهو ما كان يتخذ من وسيلة التنقل من الإبل التي أنهكت من شدة المسافات بين هذا المصر وبين البلد الذي فيه بيت الله الحرام. نعم. وإنما سمي شهران وبعد شهر أشهر إقامة البعد مقام الكل. لماذا سمي الشهران وبعض وبعد شهر وبعض الشهر، لما قال الحج أشهر معلومات، فلماذا صح تسمية الشهرين والبعض من الشهر بالأشهر؟ نعم. وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهر إقامة البعض مقام الكل. إقامة للبعض مقام الكل، يعني أخذ البعض الذي هو محل خلاف سواء 9 والنحر داخل فيه يوم النحر أو 10 على رأي الحنفية، هذا بعض من الشهر. أقام الشارع البعض مقام الكل، أقام الشارع البعض مقام الكل، فصحح الجمع، فصحح الجمع. فبدل أن يقول الحج شهران وبعض الشهر معلومات، قال الحج أشهر معلومات. يبقى أقام البعض مقام الكل وصحح الجمع، فصار زمن الحج أشهرا، زمن الحج أشهرا. نعم. أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد، الواحد لأنه أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. نعم. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندنا. فمن فرض فيهن الحج، من أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندنا. الشافعي، من أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن في هذه الأشهر عندنا. نعم. أو بالتلبية أو سوق الهدي أو سوق الهدي، أن يقوم الحاج بسوق الهدي أمامه وهو يقطع تلك المسافات البعيدة التي تدق فيها أعناق المطايا من طولها. نعم. أو بالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأن من أحرم بالحج لجمه الإتمام. دليل على ما ذهب إليه الشافعي من كون من أحرم بالحج لجمه الإتمام. فلا رفث، أي فلا جماع، فلا جماع يعني لا معاشرة بين الرجل وزوجه. أو أو ولا فسوق، أي ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. ولا فسوق، أي لا خروج عن حدود الشرع. والله يبني أنا ما أرى خطا أقرأه في هذا الكتاب، أنا متعب جدا. واضح، ويعطي لشيخه كليل النظر ما لا يمكن أن يقرأ. ينفع ويؤثرون على أنفسهم. يلا الله يفتح عليك. نعم. الإلقاء ولا خروج عن حدود الشرع. ولا خروج عن حدود الشرع. وكيف يمكن الخروج عن حدود الشرع؟ بارتكاب السيئات، بفعل السيئات وارتكاب المحظورات. فكل من فعل السيئات وارتكب المحظورات هو فاسق، أي خارج عن حدود الشرع، خارج عن حدود الشرع. هذا معنى قوله ولا فسوق. نعم. ولا جدال، أي ولا مراء مع الخدم والرفقة. ولا جدال في الحج، لا مراء، لا مراء مع من يخدمك أو مع من يرافقك في هذه الرحلة الربانية، في هذه الرحلة المباركة. بل كن مشغولا بالذكر والاستغفار والتسبيح والصلاة على سيدنا رسول الله، كن مشغولا بالدعاء، كن مشغولا بكل ما يقربك من الله. فلا تماري ولا تلاحي ولا تجادل رفقتك أو من هو معك، كما نرى ممن لم يتعلموا فقه الحج نراهم يشتمون ويتلفظون بألفاظ لا تليق أن تخرج ممن أتعب نفسه وانخرط في سلك الركع السجود الذين يريدون أن يؤدوا مناسك الحج، فترى لسانه يلفظ ألفاظا ويشتم شتائم لا يمكن أن تكون مقبولة في غير موطن الحج، فكيف بالحج؟ فالشارع أراد لك صحة حجك فنهاك عما يفسد تلك الصحة، فقال لك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الرفث والفسوق والمجادلة تفسد صحة الحج، تفسد صحة الحج وتقضي على الأجر ولا يتحقق لك ثواب. غاية ما هنالك أتعبت بدنك، أتعبت بدنك وأضعت نفقتك أي المالية، لأن الحج كما نعلم عبادة مالية وبدنية، مالية وبدنية. فالذي يتلبس بمثل هذه الأمور التي نهى الشارع عن وقوعها من الحاج في أيام الحج وزمن الحج إرادة تصحيح الحج وسلامة الحج وقبول الحج. ومن هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته، رجع من ذنوبه كيوم ولدته، هذا هو الحج الصحيح. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ولا جدال، أي ولا مراء مع الخدم والرفقة في الحج، أي في أيامه. نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون. نفي نفي الثلاثة، لا رفث لا فسوق لا جدال، على قصد النهي للمبالغة والدلالة على أنها حقيقة بأن لا تقع، بأن لا تكون. وما كانت منها مستقبحة في أنفسها ففي الحج أقبح كلبسة الحرير في الصلاة. كانت منها والتدريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولون بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق، والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج. وذلك أن قريشا كانت تحارف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضا بعرفة. خالفت قريش سائر العرب، ومن هنا أتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الحج عرفة، الحج عرفة، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الوقوف بعرفة لا بغيرها، الوقوف بعرفة لا بغيرها، وأن الركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة. نعم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي حث على الخير عقب به النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي حث عن الخير عقب به النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه. تفعلوا من خير يعلم. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي ما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على الخير عقب به النهي عن الشر استبدل به ويستعمل مكانه، فبدل أن يشغل الحاج بما نهي عنه عليه أن يشغل بالخير الذي حثه الشارع على فعله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فالحاج المستغرق الملتبس بفعل الخير قطعا ولا محالة يكون بعيدا عن المنفيات. أما الذي لا يشغل نفسه بفعل الخير فمعلوم أن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأنك أنت تركتها ولم تشغلها بما هو خير، بما هو نافع لها في الدنيا والآخرة. فما دمت قد أهملتها ولم تخدمها بزمام الشرع هي تتمرد عليك وتشغل بالباطل، تشغل بالباطل. هذا هو سر الحث على فعل الخير بعد نهي الشارع عن الأمور التي يجب ألا تقع لأنها مستقبحة في أنفسها، فهي في أيام الحج أشد قبحا. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير الزاد. وقيل نزلت في أهل تزودوا لأمر معادكم، لأمر رجوعكم إلى ربكم قبل فوات الأوان، لأن الدنيا دار عمل وزرع والآخرة دار جزاء وحصاد. فمن لم يزرع في الدنيا الخير لا يجد ما يحصده في الآخرة. من لم يقدم في الدنيا الخير لا يجد ما يسعده عند رجوعه إلى ربه، عند عودته إلى ربه، عند معاده إلى ربه. هذا معنى قول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقيل نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس. إذا نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، أي لا يتزودون بما يحتاجون وبما يحفظ عليهم كرامتهم حتى لا يكونوا عالة على الآخرين، وحتى يكونوا مستغنين عن ذل السؤال. فكانوا يقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس، أي عالة على من مطعم ومشرب ونحو ذلك. وهذا أمر يتنافى مع مقصد الشارع من الحج، أن الشارع قال ولله على الناس حج البيت، الاستطاعة شرط، الاستطاعة شرط، وهي كما فسرها العلماء سلفا وخلفا الزاد والراحلة، الزاد والوسيلة التي توصلك إلى أداء مناسك الحج. نعم. ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. فأمروا أن يتزودوا، ففي تزودك بما تحتاجه، في تزودك بما تحتاجه من نفقة وغيرها زمن الحج، خصيصة من خصائص التقوى، لأنك بهذا حفظت نفسك وكرامتك وعزتك. والمؤمن عزيز لا يذل، والمسألة ذل، وطلب الحاجة من الناس ذل، وحري بالمؤمن أن يبتعد هذا، لأن الله ما كلفه أن يحج ما دام لا يملك الزاد، ما دام لم يملك الزاد، والله لن يحاسبه على عدم حجه لأنه غير قادر على أداء الحج لعدم امتلاكه للنفقة والراحلة التي توصله وتبلغه أداء تلك المناسك وهذه الشعائر التي يقوم بأدائها لله رب العالمين. واتقون يا أولي الألباب، أي فإن قضية اللب خشية الله وتقواه، حثهم على التقوى. فإن قضية اللب، قضية العقل، هذا هو مقتضى العقل، وهذا هو الذي يقضي به حكم العقل، أن التقوى والخشية لا تكون إلا لله رب العالمين، والبعد عما سواه. العاقل هو الذي يحقق التقوى لله، يحقق الخشية منه، يحقق الخوف منه، لأنه متى حقق الخشية ومتى حقق التقوى كان في مأمن من الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهؤلاء هم الفساق والزناة والسراق؟ قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويخشون ألا يقبل منهم، ويخشون ألا يقبل منهم. فقلوبهم وجلة، خائفة، غير آمنة. هذا هو الإيمان، هذه هي درجة التقوى. نعم. حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأ من كل شيء سواه، وهو مقتضى العقل المعرو عن شوائب الهوى. نعم. الخالي، هذا هو مقتضى العقل الخالي عن شوائب الهوى. لذلك خص أو خص بهذا التوجيه أولي الألباب، خص أولي الألباب بهذا التوجيه، بهذا واتقوني يا أولي الألباب. لم يقل واتقوني أيها المسلمون، لم يقل واتقوني أيها المؤمنون، لم يقل واتقوني أيها الناس، قال واتقوني، اجعلوا التقوى والخوف والخشية لي دون ما أحد سواي. فأنتم أهل للخطاب يا أصحاب العقول السليمة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي في أن تبتغوا أي تطلبوا. من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي في أن تبتغوا، هذا مما امتن الله به على أهل الحج، هذا مما امتن الله به على أهل الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في آية أخرى وليشهدوا منافع لهم، وليشهدوا منافع لهم. نعم. أي في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا من ربكم عطاء ورزقا منه يريد الربح بالتجارة. وقيل كان عكاط ومجنة وذو المجاس أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج. تحرجوا أن يعقلوا هذه الأسواق التي يحققون منها ربحا في التجارة ليقيموا به أمر معاشهم، فنزلت الآية رفعا للحرج عنه، نزلت الآية رفعا للحرج عنه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي قراءة ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم زمن الحج، زمن الحج. نعم. فنزلت فإذا قضيتم من عرفات، فإذا أفضتم، فإذا أفضتم من عرفات، مش قضيتم، فإذا أفضتم عرفات الإفاضة وليس القضاء. عندك مكتوب قضيتم؟ لا صح. فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات أي دفعتم منها بكثرة، من أفضت الماء إذا صببته، كثرة إذا صببته بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم، فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصرة. وعرفات أي جمع سمي به كأذرعات، جمع سمي به كأذرعات، وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة، وتنوين لا تنوين التمكين. ولذلك يجمع مع اللام، وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف، وهنا ليس كذلك. ذهاب الكسرة مع ذهاب تبع تبع، وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف، وهنا أي في عرفات ليس كذلك. أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة عرفات، وهي ليست تاء التأنيث، وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، أو بتاء مقدرة كما في سعاد، ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت. وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أبصره أي إبراهيم عرفه فسمي عرفة. أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت. لأن جبريل ثاني أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت. لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت. أو لأن آدم التقيا فيه فتعارفا. نعم. أو لأن وجه آخر. أو لأن الناس من كل الأجناس يتعارفون فيه. نعم. وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلة إلا أن يجعل جمع عارف. وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالى ثم أفيضوا. وفيه دليل على إيه؟ وفيه دليل على وجوب الوقوف بها أي بعرف لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد الوقوف وهي مأمور بها بقوله ثم أفيضوا أي مأمور بالإفاضة من عرفات بعد تحقق الوقوف بها وإلا كيف يؤمر الحاج الذي لم يتمكن من الوقوف بعرفات أن يفيض أن يدفع. نعم. ثم أفيض أو مقدمة للذكر المأمور به فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم. وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب. والإفاضة واجبة غير مستحبة هذا معنى قول وفيه نظر. فيه نظر يعني إيه؟ من القول أنه مقدمة فيه نظر أي في الأمر بالإفاضة لكون الإفاضة مقدمة للذكر فيه نظر. ليه؟ لأن الإفاضة المأمور بها واجبة أما الذكر فمستحب غير واجب فكيف يكون الواجب مقدمة للمستحب؟ الأصل المندوبات والمستحبات مقدمات للفرائض والواجبات لا العكس. وفيه نظر تاني إذ الذكر غير واجب بل مستحب وعلى تقدير أنه واجب فهو واجب مقيد على تقدير أن الذكر واجب إلا أنه واجب مقيد أنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق. لا واجب مقيد وليس واجبا مطلقا حتى تجب مقدمة. والأمر به أي الأمر بالذكر غير مطلق فاذكر الله بالتلبية والتهليل والدعاء. فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين. نعم المغرب والعشاء لأن الذين يفيضون يدفعون من عرفات إلى المزدلفة يصلون المغرب والعشاء بها al mash'ar al haram ay jabalun yakifu alayhi al imam wa yusamma quzah wa qila ma bayna ma'zamai 'arafah wa wadi muhassir jabalun yaqifu alayhi al imam yusamma hadha al jabal quzah wa qila ma bayna huwa umman hunak hadha al makan wa uqima bihi masjid uqima bihi مسجد بعد وادي المحسر نعم مسجد المشعر الحرام ويؤيد الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعني بالمزدلفة بغلط ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل ولم يزل واقفا حتى أسفر ولم يزل واقفا عنده أو عليه سوى الجبل حتى أسفر أي أسفر الصبح وأضاء عندما سمي مشعرا وإنما سمي مشعرا لأنه معلم العبادة معلم العبادة معلم من معالم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى إن المشعر الحرام مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا واديه حسن نعم كان النبي لما يأتي القوم عند هذا الوادي يأمرهم بالإسراع يأمرهم بالإسراع وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسن واذكروه كما هداكم أي كما علمكم أو اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كافة وإن كنتم من قبله أي الهدى لمن الضالين أي الجاهلين بالإيمان والطاعة قبل الهدى الذي هداكم إياه وأكرمكم به حيث وفقكم للإسلام ووفقكم للتقوى ووفقكم لأداء مناسك الحج هذا هدى قبل ذلك كانوا إيه من الضالين كانوا من الضالين فنقلهم من الضلال إلى الهدى قبله أي من قبل الهدى الذي وفقكم الله إياه وأكرمكم به لمن الضالين أي الجاهلين بالإيمان والطاعة وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة وقيل إن نافية واللام بمعنى إلا فقوله تعالى وإن ظنك لمن الكاذبين قال تعالى ثم أفيضوا من حيث وبهذا نكتفي